فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه السورة من السور المدنية يكاد يكون باتفاق قول ضعيف إنها مكية لكن لا يعبأ به، وتسمى سورة الصف، وتسمى سورة الحواريين، وقد سبق الكلام عن البسملة كثيرا. نعم، سبح نزه وقدس وعظم، نزه وقدس وعظم لله، لأجل الله ما في السماوات وما في الأرض، فكل من في الكون يقدس الله وينزه ويسبحه، إما عن طريق الإرادة وعن طريق الإيمان أو عن طريق القهر والاضطرار والاحتياج إلى الله، كما قال المناطق فلان متكلم بالقوة، أي ولو لم يتكلم عنده القوة الذي يتكلم بها. فكل من في الكون يسبح لله، إما يعني كما قال تعالى طوعا أو كرها، طوعا من كلف، وكرها لأن الذي لا يسبح هو مضطر إلى الله، فاضطراره إلى الله تسبيح وتقديس لأنه ما عنده إلا الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال تسجد لله. لذلك يعني هذا الرب عظيم وكريم ورحيم وحليم، الناس يكفرون به ويرزقهم ويدفع عنهم ويرحمهم في الدنيا. إذا نزه وقدس، أيوة لله كل ما في السماوات والأرض، الأشجار والأحجار والبحار والحصى والناس، إلا قالوا الكفار من الإنس والجن، وهؤلاء أيضا محتاجون إلى الله ومضطرون له في كل أمورهم، ولذلك كانوا إذا دهمتهم الكروب حذروا من عبادة غير الله، فإذا سلموا من المخاطر رجعوا إلى الكفر. قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. يعني فكثير منهم يقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، هذا ليس شريك. نرجو الله أن لا يطمس بصائرنا. إذا نزه وقدس الرب جل وعلا كل من في السماوات والأرض، وبعض من يسبح نحن لا نفقه تسبيحه، كما قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يا جبال أوبي معه والطير، وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ما أجمل تشريعاته وما أنفعها وما أصلحها للمجتمع، فلا يأمر إلا بنافع ولا ينهى جل وعلا إلا عن ضار. الحكيم العزيز الغالب، ومن هذه صفاته ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. من هذه صفاته ينبغي للعاقل أن ينجو وأن يعلم الطريقة التي يرضى الرب بها عنه. والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا فتعالى الله. لا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا لتبلون ولنبلونكم. فالدنيا ابتلاءات، ما هو معقول. الجنة غالية، الجنة غالية، لا بد لها من ثمن. واحد يريد ماله ونفسه وراحته وجاهه وصحته لنفسه، وبعدين يريد الجنة. لا، الله يقول إن الله اشترى في بيع، فلا نغالط يا أحبتي، بيع صفقة. الذي يريد الجنة يعمل للجنة، والذي يريد جهنم يعمل لجهنم. الجنة محفوفة بالمكاره، وجهنم محفوفة بالشهوات. كل حول النار الشهوات، النظرة الجميلة والأكل الجميل واللعب، وكل الشهوات تحيط النار، حفت بالشهوات. والجنة حفت بيش مكان الصوم، الصلاة، غض البصر، كف اللسان، إكرام الضعيف، إكرام الوالدين، الصبر على أذية الناس، الصبر على قيام الليل، الصبر على العطش، الصبر على بذل الوقت والمال. حفت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اختلف العلماء في أسباب هذه الآية نزولها إلى 5 أقوال. فبعضهم قال كان بعض المسلمين يقول قتلت فلان وأبليت بلاء وصليت وفعلت، وكان ما يقوله غير صحيح. فقال الله لما تقولون ما لما تكذب تقول انك فعلت شيء ما فعلت. ايوه. وقيل كان فيه رجل من الصحابة يسمى سهيل قتل رجلا، فجاء آخر وقال أنا قتلته وأخذ سلبه، فجاء سهيل وقال لا أنا الذي قتلته وهذا سلبي، فنزلت الآية لما تقول أنك قتلت وأنت ما قتلت. ثالث قالوا كان فيه بعض المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم عمل نعمله يحبه الله، فنزل أن من أعظم الأعمال التي ترفع العبد الجهاد، فكأنهم حصل منهم شيء من هذا. حتى بعضهم أشار إلى يوم أحد أنهم إذا وجدوا أعداءهم يفعلون بهم ويفعلون. وقيل كانت اليهود تقول لو جاءك الأعداء لساعدناك وقاتلنا معك، فلما جاء الأعداء لم يقاتلوا. والآية تعم كل ما يقوله الإنسان من غير أن يفعله. أيوة. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، والمتشبع بما لم يعط كلا بسيثه وبزر، فلما تقولون ما لا تفعلون. أيوة. وكأن الطبري أشار إلى أنهم كانوا يتشوفون للقتال، فلما جاء القتال كرهوه كما أشار له في سورة النساء، فلما كتب عليهم القتال لولا كتب قالوا ربنا لولا لما لا لا لا قالوا لو جاءنا القتال، وكانوا يريدوا القتال، فلما نزل القتال قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم كخشية الله وشد خشية. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين. والآية تعيب الكذبة وتعيب خلف الوعد على أي حالة، لا يخلف الوعد. إنسان يريد أن يعمل شيء يعمله من غير أن يتكلم، أما تعد الناس وتخلفهم هذا لا ينبغي ولا يليق. ولذلك من عادة المنافق أنه إذا أخلف، إذا وعد أخلف. أيوة نعم، هذا لا ينبغي للمسلمين. وخلف الوعد ليس من سيم الصالحين. وكل العقود أمر الله بالوفاء بها، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود عقد مع نفسك، وعقد مع ربك، وعقد مع الناس. نفسك أمانة فيك لا تقتلها، ولا تنزل نفسك في أمور تكلم عرضك. واجب على المسلم صيانة العرض كما يجب عليه صيانة النفس، كما أنه يحرم عليه أن يشرب السم، يحرم عليه أن يفعل فعل صاحبه يقدح في المروءة. ما يجوز للمسلم أن يفعل أفعال لا تليق بصاحب المروءة إلا إذا كان مضطرا، يفعل فعل يخالف المروءة إلا إذا كان مضطرا له، والضرورة تقدر بقدرها. وأمانة بينك وبين الله كما قال أوفوا بعهدي، والخلق لا تظلمهم ولا تكذبهم، وعاملهم كما تعامل نفسك. الذي يريد أن ينصف الناس ينزلهم منزلة نفسه. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. أما الإنسان يكيل بمكيال لنفسه ويكيل مكيال للآخرين هذا عيب وظلم. مكيال واحد. ويل للمطففين. لا بد أن نتعود العدل، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ديننا دين رائع، الإسلام ما رأيت أجمل منه. أيوة هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض. نعم. إذن ينادي الله جل وعلا المؤمنين ثم يلومهم ويستفهمهم استفهام إنكار وتقريع، لما تقولون ما لا تفعلون، سواء كان ذلك في قولهم فعلوا ولم يفعلوا، أو قتلوا ولم يقتلوا، أو وعدوا ولم يفوا. كبرة عظومة، مقتا عظومة، مقتا. إيش إعراب مقتا؟ أحسن. من قال تمييز؟ جيد. أيوة تمييز محول عن فاعل. كبر مقتا، اشتعل الرأس شيبا. أيوة التمييز يكون محولا، ويكون تمييز نسبة، وهو اسم بمعنى من، مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. يعني دائما التمييز يبين من بهم. اشتعل الرأس ماذا؟ شيبا. كبر ايش؟ كراهية من الله، يعني عظمت كراهية الله لمن يكذب. كبر اي عظمة، مقتا محول عن الفاعل، عظمت كراهية الله لمن يكذب او لمن يقول ما لا يفعل. نعم. ونحن ينبغي لنا ان نعتني باللغة العربية، فإن الضعف المستشري في المدرسين والمدرسين وفي الجامعات في العالم الإسلامي. أقول الضعف المستشري سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. السبب في الضعف المستشري إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة: المفردات، المعاجم، النحو، الصرف، البلاغة. هذه فروع اللغة العربية. فينبغي أن نتعاون على أن نتقوى في اللغة ونعتني بأبنائنا، لأني رأيت كثيرا من الشباب إذا ذكر النحو يتضايق ويقول لا تذكر للنحو. والإعراب هي الإفصاح والبيان، وإني لأكني عن قذورة بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح. وهو تغيير أواخر الكلمة تقديرا للفظان بأجل العوامل الداخلة عليه. ولا يمكن يفهم الكلام إلا بالإعراب. تقول زيد ما يفهم، لكن تقول جاء زيد فاعل، رأيت زيدا مفعول، أيوة مررت بزيد جار ومجرور. إذن زيد إذا قلت إيش زيد ما يعلم إلا بالعامل، هل هو إيش محل من الإعراب. فلذلك الذي يستهين بالإعراب لم يفهم، الذي يستهين باللغة العربية عنده قصور في الفهم، لأن الله قال بلسان عربي. الشريعة وعاؤها العربية، ذلك كثير من الكلمات لا يمكن أن تفهمها إلا إذا عربتها، فإذا عربتها فإذا هو المعنى واضح. دائما نقول لهم قول الله تعالى في سورة هود عن نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما إعراب بادي الرأي؟ لو فهمنا معناها يبقى إعرابها مثل الشمس، أيوة، لكن لأن إعرابها معناها لا يكون واضح يختفي المعنى. فإذا ظهر الإعراب خلاص هو المعنى، الإعراب هو المعنى. بادي الرأي ظرف، بادي الرأي ظرف، أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا في أول الأمر، في أول الأمر، في أول ما ما ما جئت بما جئت به. إذن بادي ظرف، لكن لما نقول لك ظرف أول الأمر يبقى المعنى واضح في بدايته. وكذلك إذا قلنا نحلة من قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما يمكن يظهر المعنى إلا بالإعراب. ما معنى نحلة؟ هل هي عطاء تدينا أو عطاء أو يعني أيوة، هل هي حال أو مفعول لأجله أو ما ناب عن المطلق من آتوا النساء أيوة نحلة، النحلة الإعطاء، نحله أعطاه، ونحل النحلة تدين بها، فتكون نحلة إما مفعول لأجله أعطوا النساء صدقاتهن لأجل الدين، أو أعطوهن إعطاء فرحت جللا وجلست القرفصاء، أو في حال كونكم ناحلين لها يكون حال مؤكد. قصدي أننا لا بد أن نعتني باللغة، وخصوصا من يريد أن يدرس التفسير، نعم، لا يعتين عليه أن يفهم. إذن عظمة وكبرة وفعولة تكون كبئس، واجعل فعولة من ذي ثلاثة كنعمة وبئس، كبرة وعظمة وقبوحة وفضولة وشرفة، نعم، مقتا أي كراهية وبعدا عند الله أي في شرعه وفي حكمه أن تقولوا ما لا تفعلون، أي عظمة وقبوح قولكم ما لا تعلمون، أن تقولوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا أن وما دخلت عليه، أيوة مصدر فاعل كبر، كبر وعظم قولكم ما لا تعلمون، أيوة. ثم بين قال إن الله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن توكيد الله المعبود بحق يحب صفة من صفات الله المحبة لائقة بجلاله نستعمل فيها التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. الذين جمع الذي يقاتلون صلة الموصول صفا يعني منظمين كأنهم في هم في الصف كالبنيان الذي رص وقوي وأصبح بناه ماهر لا متماسك ولا في شيء يقدم شيء ولا يتأخر عن شيء. وهذا من الأمور التي لا بد للمسلمين من الاعتناء بها. وقد تسلط أعداء المسلمين على المسلمين بحيث إذا ذكرت كلمة الجهاد جرب الجرس عند الكفار هناك. لا يخاف الكفار من شيء مثل كلمة الجهاد. وهذه الكلمة لو يستطيعون أن تحذف من المصحف لكن القرآن محفوظ. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا أو ذلوا ما يتركوا. أيوة. والله تعالى أوجب على المسلمين أن تكون الإدارات في جميع العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن لكن لا بد أن تكون إدارات العالم بيد المسلمين لأنهم هم الذين ينزل عليهم الوحي ولأن دينهم خاتم الأديان. وكل من اليهود والنصارى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون في دينهم باتباعه. لو اتبعت اليهودية لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو اتبعت النصرانية لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون في دينهم أن كل الشرائع منسوخة بعد مبعثه ومهيمنا عليه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالإسلام نسخ كل الشرائع وفي دينهم أنهم إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه. وعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيبعث وسينزل من السماء ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. النووي ما فهم آخر الحديث الشراح ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلوص الفتية من الإبل سفينة الصحراء قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ولذلك قالوا بين النفختين وإذا العشار ما كانوا يتصورون أنها تعطل الإبل في الدنيا. الآن الإبل هي يسعى بها ما يسعى عليها ترعى بالونيتات. الذي عنده إبل يرعاها بالونيت. ولذلك هذا تحقق الآن. رأيتم الآن الإنسان يسافر على الإبل نادر جدا. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ولذلك قال في سورة الامتنان ويخلق ما لا تعلمون بعد قوله لتركبوها وزينة ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء هذا إشارة إلى القطار وإلى السيارة وإلى الطائرة لأنه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. أيوة. وللزينة ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك استدل مالك بهذه الآية بدلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة على أن الخيل لا يؤكل لحمها لأنه ما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها ما قال وتأكلون. وقرنها مع الحمير والبغال وتلك محرمة بالإجماع. وإن كان كثير من العلماء قالوا دلالة الاقتران ضعيفة ما هي قوية. أيوة ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز أكل الخيل. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا لجانب حسي، وهو أنهم إذا قاتلوا لا ينبغي أن يكونوا على الدواب ولا على الركوب، يكونوا في الأرض حتى يستطيعوا أن يستصفوا، لأنهم إذا كانوا على الدواب يصعب الصف، ما يكون الصف كما هم على الأرض، وهذا أدعى للتمكن ولأخذ الهدف. والله أخبر قال وأعدوا لهم من سواء كان عصا أو طائرة أو اللي نستطيع نعد، والله لا يكلفنا إلا ما نستطيع، فأعدوا لهم ما استطعتم. وقال لا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، الرمي مهم جدا للمسلمين، ومهم أن يتدربوا وأن يتعاونوا وأن لا يقبلوا الدنية لأنفسهم. أيوة لا بد لهذه الأمة أن تهتم بمصالحها، أمة الإسلام. الكفار يموتون لنيل السبق الدنيوي، يموتون يبذلون أنفسهم وأموالهم لشهوة أن يكونوا رقم واحد الكفار، والمسلمون أموالهم ودينهم وأنفسهم وأعراضهم مهدد بالخطر ولا يضحون. لذلك انظروا إلى المسلمين 1.7 مليار، وانظروا إلى الكفار كيف هذو صاروا أقوياء وكيف هؤلاء صاروا ضعاف. هؤلاء أخذوا بالأسباب، اشتروا العقول ووطنوا العلم وأشاعوا العدالة فقووا، وهؤلاء شردوا العقول واختلفوا فضعفوا. إن الله لا يغير ما بقوم، والمغالطة تنتج مغالطة، ما يمكن ينفع إلا الحق أبدا، الحق يبقى حق والباطل يبقى باطل. ولذلك ينبغي أن نعتني بقيمنا وبمصالحنا وبأمورنا، وينبغي أن نعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية، وأن الذي يعمل لدينه ولأمته الله تعالى يعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى. أن الذي يصدق ويعمل لدينه ولأمته لن يضيعه الله. الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، وقال ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق. فينبغي أن نسير على الطريق المرسوم لنا حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. أما نريد الثمن والمثمون هذا لا يكون. الله جعل بيننا وبينه صفقة، نبذل أنفسنا وأموالنا ويعطينا الجنة، نبذل نتعب، والله تعالى لا يخلف الميعاد. نعم، أيوة. إذن أخبر الله تعالى أنه يحب المسلمين الذين يقاتلون في سبيله، لا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الشهوة ولا في سبيل العصبية ولا في سبيل أن يقال، لا في سبيل الله، في طريق إعلاء كلمة الله، والدفاع عن الضعاف وعن المظلومين، هذا في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم، صفا يعني مصطفين، كأنهم لترابطهم وعدم تقدمهم بنيان مرصوص، أي بنيان متقن. ويا نبي الله إن أوذيت وكذبك قومك فاذكر ما حصل لموسى من قومه، فاصبر وتحمل واعلم أن الرسل طريقهم وعرة وأنهم لا بد أن ينال منهم، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين. واذكر حين قال موسى لقومه: يا قومي لم تؤذنني وقد للتحقيق والتأكيد تعلمون أني رسول الله إليكم. موسى أذوه قومه واتهموه في بدنه تهمة سيئة، لأنه كان تقيا وعفيفا ولا يكشف جسمه أمامهم، فإذا أراد أن يغتسل ابتعد عنهم حتى لا يراوه، فقالوا هذا فيه مشكلة في جسمه من داخله. وما منعه من أن يكون مثلنا إلا أن عنده مشكلة في داخله، آدر عنده انتفاخ في أجهزة الداخلية، عاملهم الله بما يستحق. ويوم من الأيام وضع ثوبه على الحجر واغتسل وجاء للحجر فشرد الحجر بالثوب، وهو يضرب الثوب بالحجر وبقي أثر الضرب فيه ندوب في الحجر، معجزة. ثوبي حجر، ثوبي حجر، والحجر يجري حتى جاء بين بني إسرائيل ووقف. قالوا: والله ما به من بأس. قال تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجيه عند الله. وألقيت عليك محبة مني، كل من رآه يحبه. إذن واذكر يا نبي حين قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذنني؟ والسياق أنت يا نبي لست من أول من أوذي، فالأنبياء قبلك أوذوا وعذبوا وبعضهم قتل، فاصبر والعاقبة للمتقين. ولكن الرسل لا تقتل إذا أمرت بالقتال، وكأي من نبي قرأت قتل معه ربيون كثير، أيوة وكأي من نبي قتل معه ربيون، وفي قراءة قاتل معه ربيون، أيوة كل قراءة سبعية. فهذا قال بعض العلماء إن الأنبياء تقتل، الأنبياء تقتل غيلة، إذا أمر الرب الرسول بالقتال لا بد أن يغلب، لا بد. ولكن زكريا ويحيى قتلتهم يهود ويقتلون النبيين بغير حق غيلة، أما إذا أمرت الرسل بالقتال لا بد أن تغلب. لماذا؟ لأن الله قال: وإن جندنا لهم الغالبون، ثم جعل الشهادة قسيمة للغلب، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فجعل القتل الغلب مقاسم للقتل، وهو قال إن جندنا لهم الغالبون، وهو قال فيقتل. إذن الرسل لا تقتل في المعارك، وإذا أمر الله رسله أن تقاتل لا بد ما لا أن تنتصر. والمسلمون إذا ساروا على ما رسم إليهم لا بد أن ينتصروا، وأي هزيمة تقع للمسلمين سببها المخالفة المعصية. إذا قام المسلمون بما طلب منهم وما يستطيعون وواجهوا العدو، ولو كان العدو أهل الأرض جميعا الله ينصرهم، لكن إذا كانوا على معاصي هذا هو الذي يأتي بما لا بلزم. ولما استشكل الصحابة يوم أحد هزيمتهم وقالوا: يا نبي الله، هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الله الجواب: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو الرماد، قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو ننهزم. فلما رأوا خالد يعني فر بالجيش قالوا: الغنائم الغنائم، ونزلوا فرأهم خالد فرجع. وجاءت الهزيمة. نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قومي، يا قومي أصلها يا قومي وأيوه، ولكن قومي منادى، واجعل منادى أن يضاف لي ياك عبدي عبدي عبدا عبديا في خمسة، يا قومي. نعم هذه إحدى، يا قومي لم تؤذنني وتتهمونني بما ليس فيه، وقد أيقنتم وعلمتم أني رسول الله إليكم. فلما لم يقبلوا الحق ولم يستقيموا عليه، الله تعالى أزاغ قلوبهم وأفسدها وأبعدها عن الحق بسبب عدم قبولهم للحق مع علمهم به. ولذلك الله تعالى سلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال وإن عدتم، عدتم للإفساد عدنا عليكم. وقال وقطعناهم في الأرض. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وبأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولا يمكن أن يقاوموا إلا بمعاونة الآخرين، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بصلح مع المسلمين أو جهة تعاونهم وتساعدهم. وأكثر ما يخوف يهود ومن على شاكلتهم أن يستقيم المسلمون على الإسلام. إذا أردنا أن نخوف الكفار نستقيم على الدين، خلاص نستقيم الله ينصرنا. إذا أردنا أن ينصرنا ربنا نستقيم، فاستقم كما أمرت. إذا استقمنا الله ينصرنا، والله لا يخلف الميعاد. فينبغي أن نهتم بالاستقامة وأن نهتم بتمثل الدين. فالعالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة، العالم الإسلامي يعيش فقرا في القدوة وجوعا. فينبغي أن نجتهد في أن نكون قدوة في الخير، فهذا مفيد ويأتي بالنصرة الغيبية، وصاحبه يعيش سعيدا، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. نعم. وقد أيقنتم وعلمتم أني رسول الله إليكم. فلما لم يقبلوا وزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك السيئات تدعو للسيئات والحسنات تدعو للحسنات. أسلمت على ما أسلفت. أبو لهب قال له تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، على طول عياذا بالله أشقاه الله، وهو يسمع الكلام لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله حجبه عن الإيمان لمسارعته بالتكذيب والكفر. نعم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الفاسقين، هنا في أقوال للعلماء، أي لا يهدي القوم الفاسقين الذين حكم الله عليهم بالكفر بالنار، الخارجين عن طاعة الله الذين حكم عليهم بالشقاوة، أو لا يهديهم ما داموا متصفين بالفسق وعدم الطاعة على الخلاف الموجود في هذا. نعم. واذكر حين قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وهذا السياق فيه طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، وأنه إذا كذبته قريش وكذبه قومه فالرسل قبله كذبوا، ولكن الله تعالى أيدهم ونصرهم، وأنت سيؤيدك وينصرك، وأن هذه طبيعة الرسل يكذبها قومها ولكن العاقبة تكون للرسل. نعم. واذكر حين قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لأنه هو آخر رسل بني إسرائيل وهو أنزلت عليه الإنجيل. أيوة، كتاب واسمه الإنجيل، والكتاب اللي عند موسى اسمه التوراة، وجمعوهم وقالوا العهد القديم والعهد الجديد، وفيه من الكذب والضلال وسب الرسل ما لا يعلمه إلا الله، وفيه بعض الحق، ولو قرأوا فيه حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، لما بين يدي من التوراة، أي مصدقا لما نزل قبله من التوراة، ومصدقا أيضا لما يأتي بعده ومبشرا به. وهذا الرسول الذي كل الرسل أخبرت ووصت أنه يؤمن به، من بعدي اسمه أحمد، وهو أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب، وهو أفضل مخلوق خلقه الله، وجعل إيماننا لا يكمل إلا إذا حببناه أكثر من والدينا وولدنا والناس أجمعين، ولا يدخل أحد الجنة من هذه الأمة إلا عن طريقه، ومن أراد أن يسبقه في العبادة ضل. وينبغي أن نعلم سيرته وأن نتأسى به، وربنا أخبرنا بأن لنا فيه الأسوة الحسنة. إذن عيسى يقول ومصدقا برسول يأتي من بعدي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، من بعدي ومن بعدي كل قراءة سبعية، اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات والحجج الواضحة قالوا هذا سحر مبين. إذن يا نبي لا يزعجك كفر قومك بك ولا تنزعج، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.